ไม่ได้สิท่านสมัยตัวอินซานันตะคัลลัมฟีกุมบิคัลิมะฮ์อัฆฎับนีลิดะรัจะตอันนีฮะจัรตุฮุมุนซุ4 أو 5 أشهر هل هذا جائز؟ لا غير جائز غير جائز غير جائز عليك أن تتابعه بالنصيحة الهجر اليوم لا يفيد شيئا